الآن نشرع في كتاب الغسل. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على عبده. اللهم صل على سيدنا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. باب الوضوء قبل الغسل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن سار بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوءه للصلاة غير للجيد، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الغسل. والمعنى يعني كتاب الغسل هذا محله، أو إن شئت تقول هذا كتاب الغسل، يعني هذا بيان كتاب الغسل، يعني هذا كتاب الغسل، يعني كتاب إما أن تعرف خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، وكتاب الخبر وهذا محذوف والمبتدأ. وإن كان أكثر علماء العربية يقدرون المحذوف المبتدأ ولا يقدرون المحذوف الخبر، فقولنا كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والتقدير هذا كتاب الغسل، أقيس من قولنا كتاب الغسل هذا محله، فيكون الخبر هو المحذوف على التقدير الثاني، فيكون هذا ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر، لأننا جعلنا كتاب مبتدأ، وسوغ الابتداء به مع كونه نكرة كونه مضاف، والنكرة إذا أضيفت تخصصت. وهذا محله هذا مبتدأ الثاني، ومحل خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وهو نكرة سوغ الابتداء به إضافته. وهذا خلاف القياس، يعني دعوى حذف الخبر ليست على القياس، لأن الخبر هو محط الفائدة، وإذا كان الخبر محط الفائدة فحذفه ليس قياسيا، ولولا يدعى حذف المبتدأ، لأن الخبر محط الفائدة، وإذا كان الخبر محط الفائدة فلا يجوز حذفه. ولذلك قال ابن مالك في الخلاصة: والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر ولا يدي شاهد، فالخبر ومحل الفائدة، فإذا حذف لم يكن في الكلام معنى يستقيم. على كل حال هذا ليس من شرط كتابنا عن البخاري الكلام على وجوه الإعراب، لكن نذكرها تأسيا بأشياخنا رحمة الله عليه. ثم قال الإمام البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. جرت عادة المصنف أنه كل كتاب يبتديه بالبسملة. قال: كتاب الغسل، وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قول المؤلف رحمه الله: كتاب الغسل، يعني هذا كتاب الغسل. والغسل بضم الغين وإسكان المهملة، السين المهملة، هو مصدر اغتسل، يغتسل إذا أفاض عليه الماء على جميع جسده، وهو أحد الطهورين بالماء، لأن الماء يستعمل على وجهين: يستعمل في الوضوء ويستعمل في الغسل. وقد ذكر الله عز وجل الطهارتين في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا انتهت الطهارة التي هي طهارة الوضوء. ثم قال عن طهارة الغسل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني فاغتسلوا. فجمع الله بين الطهارتين بالماء في آية المائدة. والطهارة الثانية تكون بالتراب، وهي التي ذكرها أيضا في الآية الكريمة التي أشرنا إليها. قال تعالى: فامسحوا برؤوس وجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. طيب، ذكر الله في هذه الآية التي ساقها الإمام البخاري ناقضين من نواقض الطهارة: الناقض الأول ناقض للوضوء، والثاني ناقض للغسل. يعني الناقض الأول موجب للوضوء، والناقض الثاني موجب للغسل، وهذا معنى قوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. طيب، ما هي الجنابة؟ الجنابة هي إنزال المني بشهوة. ويزيد فقهاؤنا المالكية فيقولون: هي إنزال المني بشهوة معتادة ليخرج بذلك إنزال المني بشهوة غير معتادة. مثال ذلك: إنسان هزته الدابة وحصلت له نشوة فأنزل، أو لدغته عقرب، أو مثلا نزلت منه الشهوة بسبب لسعة حية، أو خاف وارتجف فأنزل، فكل هذه الوجوه غير معتادة. فذكر طائفة من الفقهاء إلى أن المني خروجه لابد أن يكون بشهوة، ولابد أن يكون بلذة معتادة. فإن كان بلذة غير معتادة أو لم يكن بلذة مطلقة فإنه لا يوجب الغسل، بل يجب منه ما يجب من الخارج من السبيلين، فيتوضأ ويغسل محل الأذى ولا شيء عليه. وهذا القول هو الذي تتابع عليه الأكثرون من أهل العلم رحمهم الله. وهذه الآية في الحقيقة، الآية التي ذكرها الإمام البخاري، مجملة بينتها السنة. ولذلك من حسن طريقة المؤلف أنه ذكر الآية حتى يبين أن الغسل جاء به القرآن وبينته السنة، وفي هذا إشارة إلى أن السنة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، ولا يمكن أن يفهم القرآن إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهي تخصص عموم القرآن وتقيد مطلقه وتبين مجمله وتفصله وتذكر أحكاما لم يرد بها القرآن أحيانا. مثال ذلك: جاءت السنة بتغريب الزاني، مع أن القرآن جاء بجلده فقط وبرجمه إذا كان محصنا وجلده إذا كان بكرا، لكن جاءت السنة بالتغريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين، قال: البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. فسلك بعض الفقهاء مسلكا ضعيفا كالحنفية، وقالوا إن السنة إذا جاءت بحكم زائد على القرآن فإن هذا الحكم الزائد على القرآن نسخ للمزيد عليه. ثم السنة إذا كانت أحادية لا تنسخ القرآن لأنه متواتر، والأحادي لا ينسخ المتواتر. قال الشنقيطي رحمه الله في كتابه الماتع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: وكلا المقدمتين كاذبة. فالمقدمة الأولى قولهم إنما زاد من الأحكام التي وردت بها السنة على القرآن نسخ له، هذا كذب. والفقهاء إذا قالوا كذب المراد أنه خطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، يعني أخطأ. وإذا قالوا هذه مقدمة كاذبة لكذب نتيجتها كما هو متقرر في علم المنطق. فالآن هذه المقدمة كاذبة، لأنه ليس كل نص جاء بحكم زائد على القرآن أنه ناسخ له، لأنه لم يقع مخالفا للمزيد عليه. فالقرآن لم ينفي التغريب ولم يثبته، فهو ساكت عنه. وإذا كان القرآن قد سكت عن حكم التغريب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يغرب، ليس في خبره ما يخالف القرآن، بل هذا من باب البيان والإيضاح والزيادة التي لم تقع مخالفة للمزيد عليه. وإذا لم تقع مخالفة للمزيد عليه فهي مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأحكام مستقلة رأسا لم يأتي لها ذكر في القرآن، وهي مقبولة، لأن الله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعته، فطاعته ليست مخالفة لطاعته، بل هي من جملة طاعته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والمقدمة الثانية قولهم إن السنة لا تنسخ القرآن، لأن السنة الغالب عليها أنها أحاد، والأحاد لا ينسخ المتواتر. والجواب أن الجميع شرع، وكون هذا النص متواتر وكون هذا النص أحد هذه من جهة ورود الخبر، أما من جهة العمل به فكله قطعي ليس شيئا من النصوص ظني في العمل. فالآحاد والمتواتر يقول الشنقيطي رحمه الله من جهة العمل قطعي، وأما من جهة وروده فيقال هذا آحاد لأنه ثبت بطريق أقل، وهذا متواتر لأن القائل به أكثر. فالتواتر والآحاد هذه أمور نسبية من جهة الناقل، أما من جهة وجوب العمل فهو قطعي. ويدل لهذا قوله جل وعلا ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالطائفة تطلق على الواحد فأكثر، والله عز وجل يقول ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، المعنى ولينذروا وليبشروا، والشرع كله إما إنذار وإما تبشير. فلو لم تكن الحجة قائمة بالواحد كما أنها قائمة بالثلاث والعشرة لم يكن لقوله تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون معنى يدل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه آحادا، أرسل معاذ إلى اليمن فقال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر له الصلاة وذكر له الصوم وذكر له الصلاة وذكر له الزكاة. فلو لم تكن حجته على من أرسله إليهم قائمة مع كونه واحد لم اكتفى بإرسال واحد. وكذلك أرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن، وأرسل سلمان، وأرسل حذيفة، وأرسل عبد الله بن مسعود، وكثير من الصحابة أرسلهم عليه الصلاة والسلام أحدا. فدل ذلك على أن الحجة قائمة بقولهم وبشارتهم ونذارتهم، وهذا أمر يطول وصفه. وأردنا بذلك أن نبين أن هذه السنة حجة، فهي صنع القرآن في الحجية والاستدلال، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ككلام رب العالمين من جهة وجوب العمل به والاستقامة عليه، وأن السنة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. وأما ما ادعاه المعتزلة وادعاه أذنابهم من الجهمية والماتريدية والأشعرية أن الأحاد لا تفيد إلا ظنا، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأنه لا تثبت العقائد بأحاديث الأحاد، قول مردود هو من قول أهل البدع لا يعرفه أهل السنة، بل أهل السنة قاطبة أنكروه. فكتب فيه علماء الإسلام وردوا على المعتزلة في هذه القاعدة الخبيثة التي ردوا بها ظواهر النصوص بالكتاب والسنة. فهذا الإمام ابن القيم رحمه الله أفرد لهم فصلا ماتعا في أعلام الموقعين، وفي كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. وكذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله النمري في كتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. والإمام ابن الوزير اليمني في الروض الباسل في الذب عن سنة أبي القاسم. والإمام صالح المقبلي في العالم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ. والإمام الصنعاني رحمه الله في حواشي ضوء النهار، وغير ذلك من أئمة الإسلام وغيرهم ممن تبعهم من علماء الإسلام معاصرين كالشيخ الألباني في رسالته حديث الآحاد حجة بنفسه، وغير ذلك من كتب في هذا الباب. وجزى الله الجميع خيرا على ما كتبوا وسطروا وزبروا. وهذا تعرضنا له من جهة صنيع الإمام البخاري أنه يورد الآيات ثم يتبعها بنصوص من السنة ليبين أن السنة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه ولا غنى للمسلمين عنها. ولا يمكن للإنسان أن يفهم القرآن حق الفهم إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن مبين والسنة مبينة وهما صنوان ولن يتفرقا حتى يرد على نبينا صلى الله عليه وسلم الحوض. عليكم بسنتي، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، وهكذا. نعم. إلا أن التيمم يفارق الوضوء في كونه على عضوين، في الوجه والكفين، والوضوء على أربعة أعضاء، على الوجه واليدين وعلى الرأس والقدمين. فإن قال قائل لماذا لم نقص طهارة التيمم على طهارة الوضوء فنجعل الجميع على أربعة أعضاء، فما الجواب؟ نقول هذا قياس في مقابل النص، والقاعدة المقررة عند أهل الوصول أن كل قياس خالف النص فإنه يقدح عليه بالقادح المعروف عند أهل الوصول وهو فساد الاعتبار. فكل قياس خالف النص فهو فاسد الاعتبار. وأما من قاس قياسا عارض به النص إبليس لعنة الله عليه. نعم. وطهارة التيمم تستوي فيها الطهارتان، يعني الطهارة الصغرى والكبرى، فيتيمم للطهارة الصغرى ويتيمم للكبرى. فإذا كان جنبا تيمم وكان تيممه رافعا للحدث الأكبر. وكذلك إذا انتقض وضوءه بالناقض الأصغر يعني من غير جنابة ولا جماع فإنه يتيمم، فيستوي في التيمم الطهارتان الصغرى والكبرى. وأما قول من قال من الفقهاء كالمالكية أن التيمم لا يرفع الحدث الأكبر بل تستباح به الطهارة، قولهم ضعيف مخالف لظاهر النصوص. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم التيمم طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته. والمالكية احتجوا بحديث، قال عندنا حجة، عمرو بن العاص لما صلى في أي غزوة؟ ذات السلاسل، صلى بأصحابه وكان إمام السرية، صلى بهم وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ وهو يعلم أنه تيمم وصلى به. قال المالكية سماه جنب مع كونه قد تيمم، فدل ذلك على أن التيمم لا يرفع الحدث الأكبر. فكيف تجيبون عن هذا الحديث؟ هو ممكن من السهل يغلط واحد الفقهاء ويقول لك لا المالكية كلام ضعيف، لكن قد لا يقوى طالب العلم على رد ما استدلوا به. الآن عندهم نص، كيف تجيبون عن هذا النص؟ نعم لا ما نقبل. مع أنه ذكرنا هذا، هم يعتبروا التيمم مبيح وليس رافعا. عشان كده ما تشرد، ما تعبش في الجهاز، ما ينفعك الجهاز، انت الجهاز معاك وجيت. ها. استدلتم على الخبرين فلم تجدوا ماء. كيف نجيب عما استدلوا به؟ بعض الناس في أمور المناظرات والمناقشات قد لا يفهم طريقة المناقشة، ذاك يستدل بآية انت تجيب له آية، يقول لك خلاص أنا معاي آية وانت معاك آية الحمد لله. يقول لك انت عجبك الآية أنا عندي آية تانية. انت أولا أبطل دليله. كان شيخ الإسلام تيمية إذا ناظر على البدع يخصم دليلهم، ثم أحيانا قد لا يحتاج إلى أن يرد عليه، لكن هو يرد عليه، يقول لا حجة لكم فيما ادعيتم. أول شيء في مقام المناظرة تبطل دليل إيش؟ الخصم. ولذلك قال الله عز وجل في مناظرة موسى للسحر ألقوا ما أنتم ملكون. شوف الكلام كيف، ألقوا ما أنتم ملكون، ما قال لهم أنا داي أتكلم أسمعوا لي، لا لا هم خليه يطرشوا لعندهم، لأنهم إذا خلت بطونهم عما أصابوه خلاص الزلم يطرش في بطنه تاني ما عنده كلام. تاني إذا كان داير يتقيه تقيه ساكن، لكن خلاص ما عنده نفذ. فالشيخ كان دائما ما يبدأ في دائما الطريقة السلفية القرآنية أن الخصم هو الذي يبدأ فيورد عليه. أنت ما تنزل الميدان أول شيء، لأن ربنا قال بل نقذف بالحق على الباطل، معناه الباطل قدام وطلع في السهلة أنت تجي صواريخك تنتهي، لكن إذا تكلمت أنت وبعدين هو يتكلم خلاص. قال الشيخ ابن عثيمين يعلق بالإنسان آخر ما سمعه حقا أو باطلا، آخر حاجة لما تنتهي المناظرة آخر زول يتكلم منه يتكلم صاحب الباطل، يقول لك والله كلام يا والله كلام، هو عارف الكلام ماشي، يقول لك الزول ده فصيح وكلام مليان والعربي كيف والآيات، ما عارف الآيات ماشي، لكن المهم هو علق بذهني آخر كلام وهو إيش كلام صاحب الباطل. عشان كده أنت خليك مع الوداع خلاص، الناس إذا ودعوا علق بذهني آخر ما سمعوا، فالناس لما تمشي يقول لك والله آيات يعني يقول شنو، وطيب ذاك ما قال آيات آيات نسوات. طيب يلا الآن ترد على شبهة الحديث، ماذا قالوا فيه؟ قالوا الحديث ده صريح. انتوا فهمتوا وجه الاستدلال حقهم؟ مع عمار بن ياسر عمرو بن العاص صلى وهو جنب، صلى متيمم، قالوا لو كان التيمم ده يرفع الحدث النبي ما قال له صليت بأصحابك وأنت جنب. واحد يقول لك يمكن ما كان عارف تيمم، لا عارف عارف. الشنقيطي في أضواء البيان قال عارف. طيب سماه جنب معناها لا يرفع، لكن يبيح، عنده تذكرة بتاع إباحة، يعني هو فعلا جنب لكن عنده رخصة بتاع صلاة لأنه تيمم، فالتيمم يعطي رخصة، زي أنت طالب وتمشي تسافر وطالب تاني محجوز من السفر لأنه أنت عندك كارت بتاع شنو، كارت بتاع خدمة أو إذن بتاع خدمة أو سفر أو كده. نعم ده كلام، هذا رد علمي طبعا، الحتة الوحيدة اللي ما تتجاكم الحتة دي إلا أنت يكون عندك فيها فهم ساكت، أما تلزيز ساكت لا. صليت بأصحابك وأنت جنب، كمان نديك تقرير يعني نحوي يدل على المراد. قالوا أصليت دعا من الحال، وأنت جنب جملة حالية، الواو والحال وأنت مبتدأ وجنب خبر المبتدأ، والجملة المبتدأ والخبر في محل نصب الحال. العلماء قالوا الحال وقتها ووقت عاملها واحد، يعني لو قلت ضربته مكتوفا معناه وقت الضرب كان وقت الكتف ذاته، وإذا قلت جاء زيد مزعورا معناه وقت المجيء كان وقت الايه الذعر والخوف. فهنا قال صليت وجنب وأنت جنب معناه وقت الصلاة كان وقت شنو الجنابة، هو كان متيمم معناه التيمم ما رفع الحدث ولم يجعله يعني بعيدا من الجنابة، الجنابة كانت قاعدة. يعني تقرير في الحقيقة الزول يخاف منه، يعني فيه قاعدة نحوية وفيه دليل صريح يعني. آه كيف؟ ما في زول؟ الزول الواردات. ها؟ ها؟ ونحن قلنا عادة؟ انت احمد الشفيع؟ اها طيب. لما نزعنا في المالكين ذاته قال صحيحة، لكن اختلافنا معهم قالوا صلى واستباح الصلاة، يعني استباح يعني أباح الشارع له مع التيمم، ولولا التيمم ما أبيحت له، لكن الجنابة قاعدة. الكلام في إيش؟ في هل الجنابة قاعدة ولا كانت برا؟ هم يقولوا قاعدة والصلاة صحيحة. عرفتم ما حل الإشكال ولا ما عرفتم؟ هم ما بيقولوا ما صحت الصلاة، الصلاة صحيحة وأي حاجة، لكن التيمم أباحها مع وجود إيش؟ أيوة، مع وجود الجنابة. ما ده الحديث تقول كيف كيف؟ أصليت بأصحابك وأنت جنب. قال ذكرت قول الله تعالى، النبي ما قال له لا جنابتك فاتت لما سمع الآية، يعني لسه على هذا الرسول يقول هو أصليت بأصحابك، قال له أنا ذكرت الآية وبعدين خفت على نفسي وتوضيت وتيممت وصليت. النبي صلى الله عليه وسلم ما سحب كلامه. ما في. يلا هات. عندما قد كنت جنب. ها؟ قد كنت بالتيمم ارتفع هذه الجنابة. أصليت بأصحابك وأنت جنوب. قد كنت. لا لا. قد كنت زمالك يا ناس، لا وأنت جنوب الآن. ها؟ تفهم منك إيه؟ هو عارف أنه صلى متيمم. لا صلى جنوب، صلى متيمم اللي عنده. لا لا لا ده بعيد. هو عارفه على انه صلى بالتيمم مع العذر. ها؟ ما ده نحن كلامنا، نحن نريد ان نجيب. يعني نحن الدليل ده يشهد لنا على شنو؟ على انه طهارة ويرتفع به الحدث، واحتجوا بحديث. نحن بدل نعارض نص بنص نجيب عن النص، ثم يكون المكان خالي، وجد قلبا خاليا فتمكن. لكن نصه بنص ما بي. انت تمسك الحديث ده، المالكية يمسكوا الحديث ده، يقول لك كمان حديثنا في الصحيحين، انت حديثك في السنة. خلاص نحن نديكم فرصة فتشوا التفاسير وارجعوا يعني في الدرس القادم بجواب سديد، يعني أسد جواب تكون له الجائزة إن شاء الله. يتبرع بالجائزة أخونا إبراهيم. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم سبع عذر وبعد ده ما سحب كلامه. لا بمعافرة ما بتجي أخوة. إلا زول يكون قرأ المسألة دي في جواب أهل العلم يكون إنه اطلع عليها، أما براوي ينجر جواب ما بتجي. هلا ها؟ ما خلاص ده دليل على الصحة. أصل الصحة يا أخوان ما فيها نزاع. أنتوا دائما الإشكال أفهموه كونها صحيحة لا نزاع فيها لا عند المالكية ولا عند غيرهم، لكن الكلام هذا الحديث القواعد النحوية تدل على أن هذا الشخص كان جنبا في ساعة التيمم، معناها التيمم يبيح ولا يرفع. عرفتم؟ يبيح ولا يرفع، ده المعنى. حتى العلماء كشيخ الإسلام تيمية قال هذا منزع قوي، لكن مع قوته بعدين ايه انتهوا منه. لكن دائما اللي ايه الشخص اللي العالم دائما حتى الشبهة إذا كانت قوية ما بيقول هي ما قوية، من الإنصاف يقول شنو؟ هي قوية، بعدين بقوتها في أقوى منها، صح؟ أي لكن هذول ما يستبسط الأمور. الآن ما شاء الله بالله كملت الدرس بالضوء الخافت ده، وكده انتظرت النور. يقول الأخ: إذا خفت فوت صلاة الجماعة في الصبح إذا اغتسلت، هل أغتسل وأصلي فردا أم أتوضأ وألحق الجماعة من دون غسل؟ نعم، بالنسبة لإنسان عليه غسل الجنابة فهذا لا بد أن يغتسل ولو فاتته الجماعة، لأن الغسل شرط لصحة الصلاة والجماعة واجبة، إذا تعارض واجب وشرط فإنه يقدم الشرط على الواجب، هذا على القول بوجوب صلاة الجماعة، وعلى القول الآخر أنها ليست واجبة لكن الأرجح أنها واجبة، فالوجوب إذا عورض بالشرط فإن الشرط أقوى وآكد من الواجب، فيغتسل ولو فاتته الصلاة، لكن إذا أمكنه أن يدرك الصلاة بعد الاغتسال فإنه يجب عليه أن يدرك الصلاة ويصلي مع الجماعة. نعم. بعض المستقيمين يأمر أبوه بحضور الجمعة عند بعض المشايخ من أهل البدع وينهى عن حضور الجماعة الأركان الخاصة مع أنصار السنة، وهو لا يريد أن يثب المساجد حددها له والده خشية الفتنة، فماذا يفعل؟ هل يبر أباه أم ماذا يفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خير. أي نعم، على كل حال أبوه إذا أمره بأن يصلي مع شخص معروف بالبدعة ليس له أن يصلي معه، فكي يتألف أبوه ويخبر الأبوه أنه لا يستفيد منه ولا يحصل له فائدة بحضوره ويقنعه بهذه المسألة حتى يستقيم حتى الأب على لزوم السنة والصلاة مع أهل السنة، لكن لا يطاوعه، لأن الصلاة خلف أئمة البدعة منهي عنها، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فهذا من جهة، من جهة أخرى يقوم بدعوته وإرشاده، وإذا ما يستطيع هو بنفسه يحاول يجيبه لواحد من أهل السنة يكون هو أعلم منه حتى يدله على الصواب ويوجهه إلى الخير. نعم. سؤال حقا ورد في الدورة السابقة، شخص يخرج منه أثناء النوم شيء أشبه بالمني وليس منيا ولم يذكر احترام، قال ماذا يصنع؟ كل ما خرج من الإنسان في حال النوم من البلل فإنه يحمل على الاحتلام، فيغتسل ويصلي والحمد لله. أنه سئل الإمام مالك عن البلل الذي يجده الإنسان في صلاته قال يغتسل من آخر نوم نامها. نعم. يقول: كيف يتم الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تخيروا لنطفكم وبين حديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وزويه؟ ما في تعارض، أنا ما أعرف حديث تخيروا هذا صحيح ولا غير صحيح، على فرض صحته لا ينافي هذا، تخيروا لنطفكم يعني اختاروا المرأة الصالحة تنكح المرأة لدينها لجمالها ومالها تصفر بذات الدين تربت يداك، فالرسول أرشد للدين، وهذا معنى التخير الذي جاء في النص الآخر على فرض ثبوته طبعا. يقول: هل يقول المأموم سمع الله لمن حمدا مع الإمام أم يقول ربنا ولك الحمد؟ المأموم يقول سمع الله، إذا قال لمن سمع الله لمن حمد يقول ربنا ولك الحمد. انتبهت؟ نعم. ها؟ ما ناوي صلاة الإمام. نعم. يقول إذا اعتاد الناس على أذان الجمعة الثاني هل الأفضل تركه أم مداومة العمل به؟ الأذان الثاني هو من عمل عثمان رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعه، فإذا فعله الإنسان لا حرج عليه إن تركه وعمل بالأذان النبوي فقط فلا حرج عليه. والمسألة من مسائل الاجتهاد، لا ينبغي للناس أن يجعلوها سبب لاختلاف القلوب والتفرق. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هي مسائل اجتهاد، هذا عمل الخلفاء وافقه عليه الصحابة وأساروا عليه وسار عليه العلماء والأئمة من غير نكير في سائر الأزمان والحقب التاريخية، فلا ينبغي للإنسان أن يجعل ذلك سببا لتفريق الكلمة فيهدم أصولا بفروع الشريعة. قول ما أزلنا صلاة صحيحة، ما أزل رقبته صلاة صحيحة، تحافظ على فرع من فروع الإسلام وتشدد النكير فيه وتفرق الأم، تهدم أصول اجتماع الكلمة، هذه من أعظم الأصول. الناس الآن ما بيعينوا ليها، تلقاهم يفرقوا الكلمة ويجيبوا إشايات وكلمات ويجيبوا كلام من دفيدة ويولع نار ويقضي على قلوب المؤمنين ويجعل قلوب المؤمنين بعضها كالذئاب على بعض. وبعد ذاك يقول لك السنة ونصرة السنة والدعوة السلفية. سلفية بتاع شنو؟ سلفية مع التفرق. سلف كانوا أحرص الناس على اجتماع الكلمة. عبد الله بن مسعود أتم عثمان الرباعية، والرسول ما كان يتمها بل يقصرها، ثم جاء بعده أبو بكر فكان يقصر الرباعية، ثم جاء عثمان بعده عمر كان يقصر الرباعية، في منى أتم الرباعية، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إتمام الرباعية، لكن تأول عثمان لا ندري ماذا تأول. حتى الفقهاء ذكروا وجوه كثيرة، ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى وقال كل هذه ليست صحيحة، لكن هو تأول كما قالت عائشة ولا ندري ما الذي تأوله، لكن نقطع أنه تأول. عبد الله بن مسعود قال وراه الله أكبر، حسن لو كان في زمننا ده يقول لك السنة يطلع بالباب التالي، الناس بيختلفوا بيتكتلوا يقول لك خلي تجري دماء، السنة دي مقابل الدماء حاجة لذيذة ما فيها حاجة، يهدم أصول بإيش؟ بسنة أحسن ما يقال في أنها يثاب فاعلها ولا يقام على من تركها. الله أكبر يا عبد الله بن مسعود، أعلم منك وأتقى لله منك، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بل قال إن رجله التي تضحكون منها أثقل في الميزان من جبل أحد. مع هذه المنزلة كبر خلف عثمان مع أنه أيقن أنه مخطئ، حفاظا على جمع الكلمة، لأنه عبد الله بن مسعود كان مرق يمرق معه من أنوف من الناس يقول هذا صاحب رسول الله، عثمان أخطأ نحن مرقنا مع عبد الله، فيفرق الكلمة ويبقى شؤم الخروج هذا من هذه الصلاة إلى يومنا هذا في الأمة. لكن قال الله أكبر، قالوا ما لك، قالبت وصليت وراه. شوف المنهاج الذي رسمه الصحابة، شوف هذا موجود الليل مع السلفية يختلف معه في المسألة، ينبذ من هنا لبيته ويصفه بأبشع الأوصاف ولا يتقي الله في عرضه، يقول القال والما قال والفيه والما فيه، لا ورع لا ديانة لا إخاء، ده كل ما يحدث لا مخافة الله. سلفية تعني الورع، سلفية تعني عفة اللسان، سلفية تعني رؤية العيوب، ترى عيب نفسك قبل أن ترى عيب غيرك، السلفية تعني حسن الظن، السلفية تعني أخلاق. السلف كانوا لما قالوا السلف ما باللسان بس، أخلاق وديانة وعفة ونزاهة، الرجل ما يرفع طرفه إلى أخيه، من كثرة احترامه له ومن كثرة تبجيله له. قال سفيان لما رأى بعض من كان يأخذ يعني العلم عن مالك قال لما وفد عليهم قال جعلوا ينظرون إلى يديه وكيف يتكلم وكيف يعظ الناس. قال ألن تنظرون إليه في وجهه؟ قال والله إنه لرجل حمل علما وخيرا وبركة وهو يهديها إلينا ونحن لا نجرؤ أن ننظر إليه في عينيه. لما مسكنا ده أدب للعلم وأدب وأخلاق دي كلها ما موجودة الليلة بس في اللسان الطويل من هنا للباب. ما في أخلاق تجد الإنسان اللي عنده ذكر لا تسبيح لا تهليل لا تكبير تسبيح وتهليله الكرات في أعراض إيش أعراض مش المسلم العنقالي ده حرمة النبي صلى الله عليه وسلم قال كحرمة الكعبة. المسلم ساكت ميطي ما عنده حال. فكيف إذا كان على الإيمان وعلى الدعوة وعلى العلم وعلى خير ويقوم وينشر التوحيد ويتكلم ويحث الناس على اتباع السنة بحرمة أعظم يا أخي ما لك أنت تباليت به؟ والله إنه لعار عليك وشنار عليك ويدل الناس على الخير وأنت تطعنه من الخلف عشان ما يقوم بالدعوة وأما عشان ما يبصر الناس بالدين. هذا موجود الآن في الناس ما عنده هم يسلم منه التبليغي يسلم منه الصوفي يسلم منه أي بلية تسلم من لسانه ولا يسلم أهل السنة من لسانه. هذا كبر عليه أربع ولا ترجو منه خيرا. اللي سلط على أهل السنة أسأل الله أن يفضحه في عقر داري. اللي تبالك هذا كالسوس يأتي على إخوانه ويسب أعراضهم هذا متهم على أهل السنة كأنه مرسل مأجور يدوه قروش عشان يسب أهل السنة. فرق نارية وما فرق نارية ليه النار بس في أهل السنة هذا لا خير فيه ولا عنده أي تعظيم لجناب التوحيد والدليل. وإلا ناس لو وحدوا الله وجلسوا في بيوتهم وكلهم عيوب وكلهم أخطاء لكان توحيدهم هذا يشفع لهم في أعراضهم في أن لا تسلم. لو جالسين جوا زي الحرم وقاعدين موحدين يقولون لا نشرك بالله شيئا ما يقدموا للإسلام ولا حبة ذرة قاعدين في بيوتهم لكان هذا التوحيد شافعا لهم من أن تسلب أعراضهم. فكيف هم دعاة وينشرون الخير ويعلمون الناس يهدون الضال يخرجون في الأسواق يكلمون الناس في الحلقات في التعليم يا ناس وحدوا الله وحدوا الله ده ما يشفع عليهم يا تسلب أعراضهم؟ تلاقي ربك كيف ذا تلاقي ربك كيف وأنت تسلب أعراض أولى. والله عز وجل ينادي عليك في المشهد ويفضحك بين الخلق جميعا لأنك انت ما رعيت مقام وجناب التوحيد. التوحيد ديل أهل التوحيد اديهم كان عندك كان ما عندك قابلهم بوش طلق كان ما عندك شيلهم في كتفك. السلف قالوا سفيان رحمه الله قال لو علمت أن بهذا الوادي من يوحد الله لا يشرك به شيئا لصرت له حمارا أشيله فوق كتفي أودي به جاي أودي به جاي. ده السلف يعني يعظم التوحيد مش يعظم الأشخاص يعظم التوحيد ويبجل التوحيد ويعلم الناس التوحيد. فإنت أي إنسان وحد الله ولزم السنة والمنهج السلفي هذا لابد أن تجد له في قلبك محبة وأن تكرمه وإذا رأيته أن تبش في وجهه وتهش في وجهه تزوره إذا مرض تعوده تذهب إليه تخالطه تحسن إليه تعطيه ما تقصر في جنابه أبدا. كل ذلك تعظيما لله ولدين الله. نعم يقول هل صحيح أن صلاة الجماعة لا تجوز في المسجد الذي ليس به جمعة؟ صلاة الجماعة في أي مسجد تقع في أي مسجد حي على الصلاة حي على الفلاح ينادى فيه بالصلاة يصلى. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. هذا كلام المسعود وهو جواب على هذا السؤال حيث ينادى بهن. ما قال المسجد بالبروش أو المسجد بالأسمنت أو المسجد من كذا مصنوع من كذا لا حيث ينادى بهن. حي على الصلاة حي على الفلاح ببروش بخشب مبني مسقوف فيه ميضنة ما فيه بس تصلي ما دام ينادى فيه حي على الصلاة حي على الفلاح ولا تصلي في المصليات التي لا يؤذن فيها. مكان لا في ليس فيها أذان ما تصلي. نعم. لا، إذا كان في جماعة تاني يصلي في بيوتها. المسجد إنما جعل لأهل الصلاة الأولى. الناس دي يصلوا، الناس اللي حي على الصلاة انتهوا، ما عاد يشوف محلته. نعم. يقول في حديث الفرق الناجية ما سوى الاختلاف بين الفرق. لكن إذا كان جيت في المسجد وصليت لوحدك واجتمع الناس خلفك بناء على القول الثاني أو لا عارفين القول الأول ولا الثاني، أنت صلي بهم، مش تنهيرهم ولا تأشر لهم من وراك. واحد قال لي اعمل لهم كده، هذا جنون ما هو دعوة. في حديث الفرق الناجية، ها؟ بس السوق ده طبعا الصلاة فيه مساجد المصالح الحكومية، المساجد بتاع الطريق التلقاح في الطريق، هذه كلها يصلى فيها أكثر من الصلاة. يعني هذا المسجد الذي له إمام راتب وصلى فيه 5 أوقات، وأن نحن نحمل على الغالي وإلا الأشياء النادرة تعرفوها برام. في حديث الفرق الناجية ما سبب الاختلاف بين 73 فرقة، هل هو في العقيدة أم المنهج أم مسائل أخرى؟ فيها غالبها في العقيدة وبعضها متعلق بالسنة. حديث الفقه هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة، ممكن نعمل فيه محاضرة في بيان حديث الفقه. نعم. أنه كثير من الناس يسيئوا فهمه. إذا كان من أول الوقت الصحيح يتيمم، أما إذا صح الآن ما يتيمم. رجل زول من أول الوقت الصحيح وتأخر وكده وتساهل، لا من الوقت بقي منه مقدار ركعة، مقدار ركعة مش الوقت المقصود الصلاة، الوقت ما الصلاة، ناس يصلوا بعد الوقت قاعد، المقصود خروج الوقت يعني طلوع الشمس. هنا يدرك بالتيمم على أحد القولين للعلماء. يقول رجل متزوج بأربع نسوة وطلق إحداهن طلاقا بائنا وليس رجعيا، فهل يجوز له أن يتزوج أن تخرج من العدة قبل أن يتزوج بأخرى؟ هل يجوز له قبل أن تخرج من العدة أن يتزوج بأخرى؟ إذا كان الإنسان جفر السراء يعني عنده المرأة الرابعة وطلقها آخر 3 تطليقات خلاص، آخر 3 تطليقات خلاص تاني ما عنده عدة، ولذلك ممكن يتزوج فيها بعد الطلاق بيوم واحد. العدة دي عليها عدة لشنو؟ لراجل تاني، مش لعدة ليه هو، هو بيقف إنها في حل يعني من أول يوم تمشي بيت أبوها، ليس له سوق سكنة ولا نفقة إلا إذا كانت إيه؟ إذا كانت حامل معلم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ورجاء المواصلة في يومنا.